أو عن منصور هشيم بن بشير فاعرف أنه منصور بن زادان، لأن هشيم بن بشير لا يروي عن منصور بن المعتمر. وأما مثل جرير بن عبد الحميد وشعبة والثوري ونحوهم فإذا رووا عن منصور فهو منصور ابن المعتمر. منصور بن زادان هنا يروي هذا الحديث عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو من الثقات وتقدم معنا مرارا، ولكن قد يخشى من عنعنته لأنه وصف بالتدليس، لكنه في هذه الرواية قد صرح بالتحديث عن أبي العالية، وقد أفادنا الترمذي رحمه الله في آخر هذا الباب هذه الفائدة التي جاء بها عن علي ابن المديني، وعلي يذكرها عن يحيى ابن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد يذكرها عن شعبة ابن الحجاج، وشعبة من المعروفين بالكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وعلى وجه الخصوص هو معروف بالعناية بالسماع، فكان شديد التحري والتقصي لسماع الرواة بعضهم من بعض. وهذا من فوائده هنا، فإنه قال: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. إذن الأصل في رواية قتادة عن أبي العالية أنها منقطعة إلا ما استثني من مثل هذه الأحاديث الثلاثة. وهذا يرد في بعض الرواة أحيانا حينما يحكمون عليه أنه لم يسمع من أحد شيوخه إلا أحاديث معينة، مثل رواية الحكم ابن عتيبة عن مقسم، يذهب أبو حاتم وأبو زرعة إلى أنه لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث، أو مثل ما مر معنا في الدرس الماضي في رواية الحسن البصري عن سمرة، وأن طائفة من أهل العلم يرون أنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة الذي تقدم معنا، وهناك من قال بل سمعه وسمع حديثا آخر، وهو حديث من قتل عبده قتلناه، وما سوى ذلك فإن الحسن لم يسمع من سمرة. وعرفنا مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني، وهو أنهما إذا ثبت عندهما لقاء الراوي لشيخه أو سماعه منه ولو مرة فإنهم يثبتون السماع لما سوى ذلك، اللهم إلا أن يكون هناك بعض الاستثناءات مثل رواية المدلسين. أبو العالية الذي ورد ذكره هاهنا اسمه رفيع بن مهران الرياحي، وهو من التابعين المعروفين، وقتادة لم يسمع منه إلا هذه الأحاديث الثلاثة. الأول هذا الحديث الذي معنا، وقد صرح قتادة فيه بالسماع من أبي العالية. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والحديث في الصحيح، ولعله يأتي له مناسبة فنذكره. والحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه: القضاة ثلاثة، وهو من الأحاديث التي لم تخرج في الصحيح، وشهرته خاصة في أبواب القضاء معروفة عند أهل العلم. وأما من حيث الصحة من عدمها فالذي يظهر إن شاء الله تعالى أنه صحيح، وإن كان هناك من يضعفه. أبو العالية يروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي. والرواية المشهورة في الصحيح أنه رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. يبدو أن التعبير هنا جاء بالمعنى، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث كما قلت هو مخرج في الصحيحين، وكذلك أيضا قد أخرجه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود وابن ماجة والبزار والنسائي، فالحديث من الأحاديث التي أخرجها الجماعة كلهم أصحاب الكتب الستة، بل رواه الثمانية كلهم، يعني بما فيهم الإمام أحمد والدارمي، كما أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في مستخرجه، والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم. وقد ذكر الترمذي رحمه الله لهذا الحديث شواهد كثيرة كما نرى، ونسأل الله الإعانة على تخريجها. ومثل ما سمعنا في القراءة أن هناك بعض التقديم والتأخير في بعض النسخ بين هذه الأحاديث، فالنسخة التي بين يدي ليس تثيب هذه الشواهد فيها على ما قرئ علينا، فأنا سأكون مضطرا لذكر هذه الشواهد بحسب ما عندي في هذه النسخة. قال الترمذي رحمه الله: في الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد إلى آخره. بالنسبة لحديث علي رضي الله تعالى عنه، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا، والإمام أحمد وعبد بن حميد في مسنديهما، كما أخرجه كذلك أيضا أبو داود في سننه، والبزار في مسنده، والنسائي في سننه الكبرى، وأبو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في سننه، كلهم رووا هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر، يعني أنه لم يكن يصلي بعدهما شيئا. وسنده إن شاء الله تعالى حسن، لأن عاصم بن ضمرة صدوق، وأما باقي الإسناد فهم ثقات. ولحديث علي طريق آخر أيضا، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود والنسائي وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، كلهم رووا هذا الحديث من طريق منصور ابن المعتمر عن هلال ابن يساف عن وهب ابن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. والحديث إن شاء الله تعالى لا يقل عن رتبة الحسن، وقد حسنه الحافظ بن حجر في الفتح، وصححه صاحب كتاب طرح التثريب وهو الحافظ العراقي. وهذا الحديث يهم في فقه المسألة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما حديث ابن مسعود فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده أيضا، وابن المنذر في الأوسط، والطحاوي في كتابيه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، والطبراني في معجمه الكبير، كل هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم وهو ابن أبي النجود عن زر وهو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال: فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. والحديث يمكن أن يحسن عند بعض أهل العلم. فعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث إن شاء الله تعالى، والراوي عنه أبو بكر بن عياش، تكلم في حفظه إلا إذا كانت روايته من كتابه فكتابه صحيح، والذي يظهر أن رواية البخاري عنه لأنه أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، وهذا من اختلاف الاجتهاد بين هذين الإمامين، فالبخاري يحتج بأبي بكر بن عياش، لكن البخاري إمام ناقد، والذي يظهر أنه يأخذ عن أبي بكر بن عياش ما كان من كتاب، لكن بالنسبة لنا لا ندري هل هذا مما حدث به من كتابه أو لا. فبعض أهل العلم يتسمح في هذا ويحسن حديث أبي بكر بن عياش، ومن يشدد فإنه يضعفه من جهة حفظه، والله تعالى أعلم. إذن حديث ابن مسعود قابل للتحسين، ومن يشدد فإنه سيضعفه. أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فهو مخرج في الصحيحين من طريق ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وأما حديث عقبة ابن عامر الذي بعد هذا فقد أخرجه الطيالسي في مسنده، وابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، ومسلم ابن الحجاج في صحيحه، فالحديث صحيح لإخراج مسلم له. وأخرجه كذلك أبو داود وابن ماجه والنسائي، وممن أخرجه الترمذي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أبواب الدعوات فيما يظهر، المهم أن أو في أبواب اللباس، في أبواب اللباس، المهم أن الحديث عند الترمذي سيأتي برقم 1030، كما أخرجه أيضا أبو يعلى وأبو عوانة والطحاوي في كتابيه شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، وكذلك ابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في سننه، كل هؤلاء رووه من طريق موسى ابن علي، وموسى ابن علي يرويه عن أبيه علي وهو علي ابن رباح عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن حديث عقبة بن عامر حديث صحيح لإخراج مسلم له. والذي بعده هو حديث أبي هريرة، وهو مخرج في الصحيحين من طريق حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد أخرجه مسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن حديث أبي هريرة صحيح مخرج في الصحيحين. الذي بعده هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مخرج في الصحيحين أيضا من طريق الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. تأملوا اللفظ واستحضروه: لا يتحرى أحدكم، يعني هذا دليل على أنه يطلب ذلك ويتحراه، فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يعني لم يذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وإنما ذكر عند طلوع الشمس وعند الغروب. وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني شيطان. والحديث الذي بعد هذا هو حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وابن خزيمة في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في معجمه، كلهم رووه من طريق سماك ابن حرب قال: سمعت المهلب يخطب قال: قال سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا حين تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. وهذا الحديث سنده على أقل أحواله حسن، فسماك بن حرب صدوق حسن الحديث، وأما روايته في صحيح مسلم فإنها صحيحة، يعني ما جاءنا من رواياته في صحيح مسلم، فإننا لا نقول إن هذا الحديث حسن بل يكون صحيحا لإخراج مسلم له. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده أيضا وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند والفاكهي في أخبار مكة والطبراني في معجمه الأوسط، كلهم رووا هذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث عبد الله بن عمر هذا حسن أيضا للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحديث الذي بعده هو حديث معاذ بن عفراء، وحديث معاذ ابن عفراء هذا أخرجه الطيالسي أيضا وابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والنسائي والطحاوي وابن قانع والطبراني والبيهقي، كلهم رووا هذا الحديث عن سعد ابن إبراهيم عن نصر ابن عبد الرحمن عن جده معاذ أنه طاف مع معاذ ابن عفراء فلم يصلي بعد العصر، يعني طاف بالبيت بعد العصر ولكنه لم يصلي، أو بعد الصبح، يعني هذا شك من الراوي هل حصل هذا بعد الصبح أو بعد العصر، وكلاهما من الأوقات التي ذكر فيها النهي في حديث عمر رضي الله عنه. هنا يقول: فقال: ما يمنعك أن تصلي، يعني ركعتي الطواف؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ويقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا الحديث في سنده نصر بن عبد الرحمن القرشي الحجازي، وهو مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فلين الحديث كما هو مصطلح الحافظ ابن حجر. وهذا يمكن أن يحتمل لأنه متابع على هذا الحديث أو فيه ما يشهد لهذا الحديث، لكن جده معاذ القرشي مجهول فلم يروي عنه إلا نصر هذا. وأما الصحابي فهو معاذ ابن الحارث المعروف بمعاذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنه. والحديث الذي بعده هو حديث الصنابحي، قال الترمذي: ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. والصنابحي هذا هو عبد الرحمن بن عسيلة، وتقدم معنا في أوائل كتاب الطهارة، وعرفنا أن الترمذي فرق بينه وبين الصنابحي الذي هو الصنابح بن الأعسر، فذاك له صحبة، وأما الصنابحي هذا وهو عبد الرحمن بن عسيلة وكنيته أبو عبد الله، فهذا إنما هو تابعي. حديث الصنابحي هذا أخرجه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن سعد في طبقاته، والبخاري في تاريخه الأوسط، ويعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ، وابن ماجه في سننه، والنسائي في سننه أيضا، وأبو يعلى في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كلهم رووا هذا الحديث من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقبها، فإذا كانت في وسط السماء فارقبها، فإذا دلكت أو قال زالت فارقبها، فإذا أذنت للغروب فارقبها، فإذا غربت فارقبها، فلا تصلوا هذه الثلاث الساعات. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، وليس فيه ما يمكن أن يعل به الحديث، إلا أن الصنابحي ليس صحابيا، فالحديث يكون ضعيفا لإرساله، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهذا قد أخرجه الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، وكذلك أيضا ابن أبي شيبة في مسنده، وإسحاق ابن راهوية في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير وفي الأوسط، كلهم يروونه من طريق يزيد ابن خصيفة عن سلمة ابن الأكوع أنه قال: كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط. والحديث رجاله ثقات، إلا أن يزيد بن خصيفة فيما يظهر لم يسمع من سلمة ابن الأكوع، ولم يذكر له سماع من صحابي إلا من السائب بن يزيد، وهو من صغار الصحابة. فمن يمكن أن يمشي هذا الحديث يحتاج إلى أن يأتي بدليل على أن يزيد بن خصيفة قد لقي أو سمع من سلمة ابن الأكوع. وقد اختلف أيضا على يزيد بن خصيفة في هذا الحديث، فهناك من رواه عنه عن ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه، وهذا يدل على أنه لم يأخذ هذا الحديث عن سلمة ابن الأكوع مباشرة، لكن لم تحدد عين هذا الابن من هو من أبناء سلمة ابن الأكوع. وهذا إذا افترضنا رجحان هذا الوجه، والذي يظهر والله تعالى علم أنه على طريقة المحدثين هو الذي يمكن أن يرجح، لأن وجود الواسطة بين يزيد بن خصيفة وسلمة بن الأكوع متحقق ولا بد. إذن الحديث يكون ضعيفا للانقطاع بين يزيد بن خصيفة وسلمة بن الأكوع. الحديث الذي يليه هو حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كلاهما أخرجاه من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان. وهذا الحديث سنده صحيح إن كان محمد بن سيرين سمع من زيد بن ثابت، فإني لم أتحقق من هذا. وأما عنعنة قتادة فإنها إنما يخشى منها في مثل روايته عمن سمع منهم أحيانا وأحيانا يدخل بينه وبينهم واسطة. أما رواية عن ابن سيرين والحسن البصري فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بحاجة إلى أن يدلس عنهما لروايته المعروفة عنهما. ومن يشدد فإنه يمكن أن يعل هذا الحديث أيضا بعنعنة قتادة. على كل حال هذا الحديث واحد من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فشواهده كثيرة. سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه ذكر لهذا الحديث لأن الترمذي ذكره هناك وذكر رواية لهذا الحديث غير هذه الرواية التي معنا، سأنبه عليها لأنها جاءت من طريق ابن لهيعة. الحديث الذي يلي هذا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. هذا الحديث ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها تعقيبا على حديث عمر الذي معنا الذي هو حديث الباب، ووهمت عمر رضي الله تعالى عنهما، فهي تقول: وهم عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا، وذكرت الحديث. وهذا يتفق مع رواية ابن عمر الذي ذكرتكم قبل قليل أنه أيضا نص على التحري، وأن هذا عند طلوع الشمس وعند غروبها، بمعنى أن هناك وقتا بين صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس، ووقتا من بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس. هذا الوقت هو الذي حصل فيه الخلاف كما سأشير إليه، وأيضا لا يزال للموضوع بقية في الباب الذي يليه، لكن لا نستطيع أن نأتي عليه في هذا الدرس لأن الموضوع طويل، خاصة بسبب هذه الشواهد الكثيرة التي أوردها الترمذي رحمه الله. إذن حديث عائشة صحيح مخرج في صحيح مسلم. الذي بعده هو حديث كعب بن مرة. حديث كعب بن مرة هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الكبير، كلهم رووه من طريق منصور ابن المعتمر عن سالم ابن أبي الجعد عن رجل عن كعب ابن مرة البهزي أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. قال: ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر؟ ثم لا صلاة حتى تكون قيد رمح أو رمحين؟ ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس؟ وسنده ضعيف. يبدو أني يعني أسقطت الكلام على صلاة العصر حتى تكون، ثم لا صلاة حتى تكون قيد رمح أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى العصر، ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس. الحديث واضح أن سنده ضعيف لأنه فيه هذا الرجل المبهم وهو الراوي عن كعب بن مرة، فهذا المبهم هو علة هذا الحديث. وقد ورد خلاف في هذا الحديث، وهناك من رواه عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة بدون هذه الواسطة، ولكن سالم ابن أبي الجعد لم يسمع من كعب أبو مرة، فلا بد من وجود هذه الواسطة والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا هو حديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة هذا في الحقيقة هو حديث عمرو بن عبسة الآتي، ولكن روي في بعض الروايات عن أبي أمامة فقط، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي حين تكره الصلاة؟ قال: من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها، وهذا الحديث سنده ضعيف لأن عبد الرحمن بن سابط هذا لم يسمع من أبي أمامة. وقد أخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة به، فالعلة باقية لأن المدار على عبد الرحمن بن سابط. أما بالنسبة لرواية أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فهي الآتية، وذلك فيما أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات كما سيأتي برقم 3579، لكن الترمذي هناك جاء بجزء أو أورد جزءا من الحديث ليس فيه موضع الشاهد، وإنما جاء ما يتعلق بكتاب الدعوات. وأنا مقصودي أن أصل حديث عمرو بن عبسة مخرج عند الترمذي بالإسناد المتصل، لكن بالنسبة لما يريده الترمذي من هذا الحديث فهذا إنما جاء في حديث عمرو بن عبسة الطويل في قصة إسلامه رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه مجيء عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وذكر أنه ما وجد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل أبي بكر وخديجة رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع إلى قومه فإذا رآه قد ظهر أمره يأتيه، فجاءه لما هاجر إلى المدينة. فكان ما كان من هذا الحديث الطويل الذي يسأل فيه عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أحكام الإسلام، وهو عند مسلم من رواية عكرمة ابن عمار عن شداد بن عبد الله ويحيى ابن أبي كثير كليهما يرويانه عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة، وكما قلت لكم ذكر القصة بطولها، وموضع الشاهد فيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وهذا الحديث تقدم معنا أيضا في أبواب المواقيت قبل بضعة دروس، وذكرنا ما فيه مما يتعلق بالمواقيت، فهو فيه أشياء تتعلق بالمواقيت وأشياء تتعلق بمثل ما قلنا بأوقات النهي، وأيضا سبق أن أشار إليه الترمذي في أبواب الطهارة، لأنه فيه أيضا سؤال عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهارة، وذكرت ما يتعلق بذلك في ذلك الموضع، ولكن لعلنا نسينا معطول العهد والله المستعان. فهذا يمكن له قرابة يمكن 5 سنين، كم للدرس الآن؟ أي يعني قرابة 5 سنوات، يعني المدة طويلة. طيب، إذن حديث عمرو بن عبسة من الشواهد القوية لهذا الباب، وفيه فائدة وهي ذكر تعليل الحكم، ففيه أن الشمس تطلع بين قرني شيطان وهذه وتغرب بين قرني شيطان أيضا، وهذه علة، وقد وردت أيضا في غير حديث عمرو بن عبسة، لكن الجديد في حديث عمرو بن عبسة أن الشمس يسجد لها الكفار عند طلوعها وعند غروبها، ونحن أمرنا بمخالفة الكفار في عباداتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جبل على مخالفة الكفار في هديهم، وهذا أمر معروف عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر الوقت الثالث وهو عند زوال الشمس، وهذا لم يرد في كثير من الأحاديث، إنما ورد في أحاديث قليلة. وفي هذا الحديث أيضا التعليل بأنها فيه هذا أو بأن هذا الوقت هو الذي تسجر فيه جهنم، فهذا أيضا تعليل لهذا النهي، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده هو حديث يعلى ابن أمية. حديث يعلى ابن أمية أخرجه الإمام أحمد، يعني مخرجه ضيق، أخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن أمية ابن أبي عثمان القرشي عن محمد بن حيي بن يعلى بن أمية عن أبيه أنه قال: رأيت يعلى، يعني ابن أمية رضي الله عنه، يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. قال له يعلى: فإن تطلع وأنت في أمر الله خير من أن تطلع وأنت لاهن. وهذا الحديث سنده ضعيف لأن محمد بن حيي وأباه مجهولان، ولو ثبت الحديث فهذا يدل على أن يعلى بن أمية لم يبلغه نهي وأنه اجتهد، وهذا يدل على أن الصحابي قد يجتهد فيخطئ في اجتهاده، فبدلا من أن ينتهي عن الصلاة في هذا الوقت لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، رأى يعلى من هذا العكس، وهو أنها إذا طلعت بين قرني شيطان فأن تكون في خير وفي عبادة خير لك من أن تطلع عليك وأنت لاهن، فهذا رأي في مقابلة النص، ولكن ما دام أن سند الحديث لم يثبت فيقال إن هذا لم يصح عنه رضي الله تعالى عنه. الحديث الأخير هو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق حمران ابن أبان عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. إذن عرفنا من هذا أن مذهب عمر رضي الله تعالى عنه ومذهب معاوية رضي الله تعالى عنه ومذهب كذلك أبي سعيد الخدري ومذهب ابن عباس أنهم يرون المنع، وأن النهي هنا شديد ما بين صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل هذا وقت للنهي. وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، فهو مروي عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة إلا في بعض الاستثناءات، لأننا عرفنا سابقا أن الحنفية يؤخرون صلاة العصر ولا يرون أن وقت صلاة العصر حينما يصير ظل الرجل كمثله، وإنما حينما يصير ظل الرجل كمثليه، فربما كان هذا مؤثرا على ما يتعلق برأي الحنفية في هذه المسألة. الحديث الذي معنا هو حديث الباب، قال عنه الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، وهو قول أكثر فقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. وكما قلت سيأتي أيضا بقية لهذه المسألة في الباب الذي يليه، فالباب الذي يليه مكمل لهذا الباب، ولكن هناك عدة مسائل مرتبطة بهذا الحديث، ولعلي أبدأ بأولاها لخفتها ولأنها ستأتي إن شاء الله تعالى عند الترمذي مفصلة بعد ذلك. في الحديث رقم 422 و423، الترمذي رحمه الله هناك على الحديث رقم 422 بوب بقوله: باب ما جاء في من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. وكما ترون أنه أورد حديث قيس، وقيس هذا هو قيس ابن قهد، وفيه خلاف في اسمه، فهناك من يقول قيس ابن سعد، وهناك من يسميه أيضا باسم آخر. وقيس هذا هو جد يحيى ابن سعيد الأنصاري، وجد أخيه سعد ابن سعيد المذكور في هذا الإسناد، وهو جد لعبد ربه بن سعيد أيضا. كل هؤلاء سعد بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ويحيى بن سعيد كلهم إخوة، فيحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد ابن قيس ابن قهد رضي الله تعالى عنه. لكن بالنسبة لهذا الحديث نقرأه أولا. يقول قيس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتاني معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن، يعني فلا نهي إذن، يعني هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لقيس على صلاته هذه. لكن هل هذا الحديث صحيح؟ قال الترمذي: حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث، وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. هذه هي علة هذا الحديث، وأقول بالإضافة إلى أن فيه اختلافا قويا مثل ما قلت، سواء في اسم قيس أو في الوصل والإرسال وهلم جرة، فالحديث من الأحاديث المعلولة، ولذلك لم يصححه الترمذي ولم يحسنه. قال: وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث: لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقيس هو جد يحيى بن سعيد، ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال ابن قهد، أقول، ويقال له أيضا قيس بن سعد، وهكذا. وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيسا، وهذا أصح من حديث عبد العزيز وهو الدراوردي عن سعد بن سعيد. إذن هذه هي علة هذا الحديث، والخلاصة أن هذا الحديث ضعيف. بالنسبة للحديث الآخر وهو ضده، فقد أورده الترمذي في الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. جاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، يعني لا يصليهما قبل طلوع الشمس، يعني على خلاف ما جاء في حديث قيس بن قهد. ضعف الترمذي هذا الحديث بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني الحديث الذي في الصحيح، فهو علة هذا الحديث، يعني أن إما عقبة بن مكرم أو عمرو بن عاصم، والترمذي حمل التبعة على عمرو بن عاصم الكلابي، وعمرو بن عاصم صدوق أو ثقة من أدنى مراتب الثقات، لكن هناك من تكلم في حفظه، فهو هنا قد خالف الرواة الذين جعلوا هذا الحديث هو حديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وفي بعض الروايات فليضف إليها أخرى، كذلك ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فليصلي إليها أخرى أو فليضف إليها أخرى. طيب، إذن عندنا هذان الحديثان يتعلقان بالركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فيما إذا فاتتا ولم يتمكن المصلي من أدائهما، هل تصليان بعد صلاة الصبح أو لا؟ أنا سأشير إلى هذا باختصار، وأما التفصيل فسيأتي إن شاء الله تعالى في الأبواب التي رأيناها. خلاصة ما هنا أنه تقدم معنا في حديث أبي قتادة وفي حديث عمر بن حسين وغيرها من الأحاديث في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الصبح. أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن ركعتي الفجر تصليان ولو بعد طلوع الشمس، ولكن هناك من قد يعترض على هذا ويقول إنما صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا وقتها، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك، فهي تبع لأداء صلاة الصبح. ولكن من أهل العلم من منع من أداء الركعتين في هذا الوقت، يعني فيما بين صلاة الصبح إلى أن تطلع إلى أن تطلع الشمس، وقال تصليان بعد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ومنهم من قال إنها تفوت مطلقا فلا تصلى، ومنهم من قال لا بأس بصلاتها لكن إن كان ذلك قرب طلوع الشمس فليتوقف وينتظر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، وأما إذا كان قبل أن تشرف الشمس على الإشراق فإنه لا بأس أن يصليها، وكلما كان مبكرا بعد صلاة الصبح فإن ذلك أولى. بأي دليل؟ جمعوا مجموع هذه الأدلة، مثل ما قلت في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وأيضا استئناسا بحديث قيس بن قهد، بالإضافة إلى حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا يعني الوقت الذي صلى فيه هاتين الركعتين من الأوقات التي فيها سعة بالنسبة للصلوات ذوات الأسباب، وهذه مسألة فيها خلاف طويل، يعني فيما يتعلق بأوقات النهي هل تصلى فيها الصلوات ذوات الأسباب أو لا. والشاهد حتى يعني آتي للمسألة هذه، لكن نفرغ من ركعتي الفجر، أن من صلاهما بعد صلاة الصبح فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وأما إذا كان بإمكان الإنسان أن ينتظر حتى تطلع الشمس فهذا أولى وأحسن، يعني بعد طلوع الشمس، لأن هذا الوقت فيه سعة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لأصل المسألة هو ما يتعلق بأوقات النهي هذه الثلاثة، وبالذات الأوقات التي فيها سعة مثل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن النهي منسوخ وأنه لا بأس بالصلاة في هذا الوقت بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وهذا هو مذهب داود الظاهري وابن حزم ومن تبعهم، يرون أن أحاديث النهي منسوخة. منسوخة بماذا؟ قالوا منسوخة بحديث أبي هريرة الذي مر ذكره، وهو أن من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فليضف إليها أخرى، فجعلوا هذا الحديث ناسخا لتلك الأحاديث. وطريقة ابن حزم في النسخ معروفة، فهو يبني أولا على الأصل، وما كان ناقلا عن الأصل فإنه يجعله هو الناسخ. فهو يقول ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الإباحة في هذا الحديث، فلو كان هناك نهي بعد هذه الإباحة فإنه لا بد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم خالفوه وقالوا هذا تخصيص وليس نسخا. وربما رأى بعض أهل العلم أن التخصيص نوع من النسخ، ولكنه ليس إلغاء لجميع الحكم بالنسبة للتخصيص، إنما هو إخراج بعض أفراد العام من ذلك العموم بذلك الدليل المخصص، ويبقى العام على عمومه، بمعنى أن أحاديث النهي تشمل النهي عن كل صلاة إلا ما استثني من ذوات الأسباب، فذوات الأسباب هي التي أخرجت من ذلك العموم. أما طريقة ابن حزم فإنه يلغي الحكم بالكلية، فيقول النهي منسوخ ولا بأس من الصلاة في مثل هذه الأوقات، ليس ابن حزم فقط وإنما حتى داود الظاهري قبل ذلك. وهذا مذهب ضعيف. وبقي بعد ذلك الأقوال الأخرى. فأبو حنيفة رحمه الله ممن يرى أنه لا يصلى بعد العصر، ويبدو أنه أيضا يقول هذا بالنسبة لصلاة الصبح، لكن الكلام الأوضح فيما يتعلق بصلاة العصر. يقول لا يجوز أن يصلي بعد صلاة العصر إلا حتى الفائتة، يعني حتى لو فاتته الصلاة الفريضة فإنه لا يجوز أن يصليها بعد العصر إلا إذا كانت صلاة العصر لذلك اليوم. أما لو نسي صلاة العصر ليوم أمس فلا يجوز له أن يصليها عصر هذا اليوم، ينتظر حتى تغرب الشمس ويصليها بعد غروب الشمس. وكذلك لو فاتته صلاة الظهر أو الصبح أو نحو ذلك ولم يذكرها إلا قبل الغروب وبعد صلاة العصر فإنه لا يجوز أن يصليها إلا بعد أن تغرب الشمس. وهذا قول ضعيف وبخلاف الأدلة الكثيرة التي مرت معنا، والتي منها هذه الأدلة التي نحن بصددها. أما جماهير أهل العلم فإن هناك من حكى الإجماع عنهم بإعمال النهي في الصلوات غير ذوات الأسباب، يعني أنه يحرم أو يكره أن يصلى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وممن ادعى الإجماع في هذا النووي رحمه الله، وهو يتوسع في دعوى الإجماع، وخلاف داود الظاهري وابن حزم ينقض دعوى الإجماع التي حكاها النووي. وهذا أيضا قد جاء أو حكي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن بعض التابعين، ولكن أشهر الخلاف موجود عند الظاهرية في هذا. إذن دعوى الإجماع على إعمال النهي ليست بصحيحة، بل الخلاف موجود. ولكن كون قول جماهير أهل العلم بأن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين يحرم أو يكره إلا ما كان من ذوات الأسباب، فهذا موجود عند جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمة الله تعالى عليهم. بالنسبة لأداء الصلوات ذوات الأسباب، فالنووي أيضا قد حكى الاتفاق على جوازها في هذه الأوقات، ولكن الخلاف قوي وموجود. فالنووي رحمه الله يتسامح في حكاية الاتفاق، ولعله قصد بهذا اتفاق الشافعية، فإن مذهب الشافعية في هذا معروف، وهو أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز أداؤها في أوقات النهي، هذا مذهب الشافعية. والحنابلة عندهم روايتان، رواية بالمنع ورواية بالجواز، والإمام مالك عنده الكراهة، ويبدو أيضا أنه يرى الجواز. في ما يتعلق أيضا بهذه المسألة يعني فيما يتعلق بأوقات النهي، نلاحظ أن الكلام كله منصب على ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر، لأنهما هما الوقتان الواسعان. أما ما يتعلق بوقت صلاة الظهر فقد ورد فيه مثل حديث عقبة ابن عامر ومثل حديث عمر ابن عبسة كما مر معنا، وهذان كافيان في التنصيص على أن وقت الزوال أيضا من أوقات النهي، لكنه وقت لا حرج فيه، لأن هذا الوقت وقت يسير جدا، بمجرد ما تزول الشمس يمكن للإنسان أن ينتظر وهو واقف حتى تزول الشمس. لكن الإشكال يقع في ما بعد صلاة الصبح وما بعد صلاة العصر. الحقيقة أن ما عليه جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو القول بجواز الصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تكاد الشمس أن تشرق وتطلع، وأيضا جواز الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. هذا حكي عن عدد من الصحابة، فهو مذهب ابن عمر ومذهب عائشة ومذهب أيضا زيد بن ثابت ومذهب تميم الداري زيد بن خالد الجهني ومذهب تميم الداري. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يمنع زيد بن خالد عن الصلاة بعد العصر، وعمر كان يضرب على هذه الصلاة بعد صلاة العصر، فأراد أن يمنع زيد بن خالد، أمره زيد بن خالد. قل إن في المسند أن عمر رضي الله عنه أراد أن يمنع زيد بن خالد، فأشار إليه زيد بن خالد بأن ينتظر، فانتظر عمر، فقال له زيد بن خالد: لم تمنعني من الصلاة؟ قال: أو ما علمت أني أنهى عنهما وأني أضرب عليهما؟ قال: قد صليتها مع من هو خير منك، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له عمر أنه يعلم ذلك، ولكنه يخشى أن يسترسل الناس في الصلاة حتى يقعوا في وقت النهي، يعني يصلوا إلى قرب غروب الشمس. قال: فلذلك منعت من هذا. فهذا يدعو على أن عمر كان يضرب عليهما سدا للذريعة، وصنع مثل هذا أيضا مع تميم الداري، وكان إغلاظ تميم الداري أشد من إغلاظ زيد بن خالد، وقال له عمر مثل ما قال لزيد بن خالد. وفي مثل هذه الأسانيد بعض الضعف، ولكن إذا ما جئنا لحديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، خاصة فيما يتعلق بتوهيم عائشة وذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا دائما في بيتها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وفي حديث أم سلمة أيضا ما جعله بعض أهل العلم ردا لحديث عائشة، ولكنه في الحقيقة لا يرد على حديث عائشة، لأن حديث عائشة واضح وصريح وبين. ولكن تبين أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة المسلمين وطاعته واجبة، وحينما نهى عن الصلاة في هذا الوقت إنما نهى عن ذلك سدا لذريعة، يخاف أن يكون هناك من يجهل، هناك من يتساهل حتى يقعوا في وقت النهي، فأراد أن يمنع من الصلاة بعد صلاة العصر. وقد وافق عمر رضي الله تعالى عنه ابن عباس، فهذا رأيه، وكذلك معاوية فيما تقدم معنا من إنكار معاوية على من يصلي هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. والحقيقة أن الخلاف في هاتين الركعتين اللتين حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما دائما بعد صلاة العصر، الخلاف فيها قوي، والقول لمن قال إنها تصلى قوي جدا، ولكن من أخذ بما ذهب إليه عمر رضي الله تعالى عنه من المنع سدا للذريعة فهذا أيضا فيه حيطة للدين، والله تعالى أعلم. إن شاء الله تعالى سنستكمل بقية المسائل لوجود حديث أم سلمة الآتي إن شاء الله تعالى، وبعض المسائل المتعلقة به، وسنأتي على شتات هذه المسألة في الباب الآتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.